أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الداعين بدعوته ومن اتبع نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، بارك الله فيكم. ونفعنا وإياكم وجزى عنا شيوخنا خير الجزاء. سيد عبد الله، مرحبا، اهلا وسهلا، بارك الله فيك. نحن كذلك نشكركم على تشجيعكم وعلى دعمكم ومساندتكم. وقفنا على اسباب البناء على الفتح، وقد تحدثنا فيما مضى عن اسباب البناء على الضم. ننتقل الآن مباشرة إلى أسباب البناء على الفتح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجا الفتح تخفيفا بما قد فتحته، وفيما على حرف وحيد تأصل، وللفرق في أدنيتها لك ثم يا لزيد وإتباع كعض تمثلا. ومما حكى ما قبلها مؤنث كصدر لدى مزج أو العشر يجتلى، وما أكدوا بالنون منه جميع ما كهيهات مما ختمه ألفا تلا. يقول: وجاء الفتح تخفيفا، أي جاء الفتح للتخفيف، يعني أن من أسباب بناء بعض الكلمات على الفتح التخفيف، أي طلب التخفيف. إذا طلبوا التخفيف بنوا الكلمة على الفتحة بدل الضمة والكسرة، لأن الضم والكسرة فيهما ثقل، يعني ثقيلان، فلذلك تبنى كثير من الكلمات على الفتحة. قال العلامة سيد الحاج صالح الصالحي رحمه الله في شرح ملخص البناء ما معناه: إن هذه العلة تصلح في جميع المواضع الآتية، يعني كل ما بني على الفتح يصلح أن يقال في علته إنه بني على الفتح طلبا للتخفيف، ولكن لا تمانع ولا تعارض بين هذا وبين اعتبار علل أخرى، لأن العلل لا تتزاحم كما يقولون. فكما أن بعض الكلمات يعني تحتمل أو يمكن أن تجتمع فيها أسباب من أسباب البناء، أسباب أكثر من سبب، مثلا ما الموصولية، ما الموصولية تبنى، يقال إنها بنيت، يمكن أن تقول إنها بنيت للشبه الوضعي لأنها شبهت الحرف في الوضع، ويمكن أن تقول بنيت للشبه الافتقاري لأنها تفتقر إلى الصلة، ويمكن أن تقول إنها بنيت للشبه الجمودي لأنها اسم جامد لا يتغير، يعني يلزم حالة واحدة. كذلك مثلا ضمير المتكلم مثل ضربت وفعلنا، فالتاء في ضربت ونا في فعلنا يصح أن يعتبر فيهما الشبه الوضعي والشبه الافتقاري وكذلك الشبه الجمودي. فكما أن أسباب البناء لا تتزاحم فكذلك أسباب يعني أسباب تخصيص حركة من بين الحركات بالبناء، يعني تخصيص الضمة مثلا أو تخصيص الفتحة، فيمكن أن نقول بنيت الكلمة على الفتحة طلبا للتخفيف، ويمكن أن يوجد فيها سبب آخر. إذن هذا هو السبب العام، السبب العام الذي تبنى لأجله الكلمات على الفتح هو طلب التخفيف، وجل فتح تخفيفا بما قد فتحته. وهذا يصلح في الفعل الماضي مثلا مثل ضرب وكتب وجاء، يعني كل وغيرها من الأفعال الماضية. وكذلك يصلح في اسم الفعل، اسم الفعل مثلا المبني على الفتح، وكذلك يصلح في أسماء الزمان المبنية على الفتح مثل أسماء الزمان، وكذلك أسماء المكان مثل أين وأيان، وكذلك حيث يعني عند من يبنيها على الفتح، عند من يفتحها فيقول حيث، فيمكن أن يقال بنيت على الفتحة طلبا للتخفيف. ويدخل فيه أيضا الفعل المضارع المبني لاتصاله بنون التوكيد سواء كانت شديدة أو خفيفة، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم وتالله لأكيدن أصنامكم ليسجنن وليكون من الصاغرين، فهذه كلها بنيت على الفتح طلبا للتخفيف. وكذلك يشمل الحروف التي وضعت على حرف واحد مثلا مثل واو العطف وفاء العطف، جاء فلان وفلان، أو جاء فلان ففلان، أو جاء فلان ثم فلان. وكذلك لام الجر إذا دخلت على الضمائر كقولك هذا المال لك أو له أو لك أو لهما أو لهم، فهي تبنى على الفتح طلبا للتخفيف. وأشار إلى أن ما وضع على حرف واحد يبنى أيضا على الفتح، وفيما على حرف وحيد تأصل مثل واو العطف كما ذكرنا، والفاء فاء العطف، وكذلك تاء القسم تالله، وغيرها من الحروف التي وضعت على حرف واحد فالأصل فيها كلها أنها تبنى على الفتح طلبا للتخفيف لكونها موضوعة على حرف واحد. هذا معنى قوله وجل فتح تخفيفا بما قد فتحته، وفيما على حرف وحيد تأصل. أشار إلى سبب آخر من أسباب البناء على الفتح بقوله وللفرق، وللفرق يعني أن بعض الكلمات تبنى على الفتح للفرق بين المعاني، للفرق بين المعاني الفرق. مثلا الضمائر المتصلة الكاف مثلا والهاء وتاء تاء تاء الضمير، فإذا قلت مثلا فعلت بنيتها على الضم، وإذا أردت المخاطب المذكر قلت فعلت، فالفتح هنا للفرق بين الفعل المسند إلى المتكلم والفعل المسند إلى المخاطب. الضم والفتح هنا كلاهما للفرق، وقد سبق هذا في الضم أيضا. كذلك الكاف مثلا كاف الخطاب مثل أكرمتك وأكرمتك، يعني الفتح هنا في أكرمتك للفرق بين خطاب المذكر وخطاب المؤنث، إذن الفتح هنا للفرق بين المعاني. ويكون الفرق أيضا في لام الابتداء، لام الابتداء مثل لزيد مثلا لزيد مجتهد، لزيد كذا وكذا، لزيد كذا وكذا، فاللام هنا لام الابتداء، وفتحت يعني للفرق بينها وبين لام الجر، لأنها لو كانت لام الجر لقلت لزيد، لزيد لكسرتها فقلت لزيد، هذا أيضا يدخل في الفرق. وللفرق ثم مثل له فقال في أدنيتها لك، أدنيتها لك. إذن فالكاف في لك بنيت على الفتح للفرق بين المخاطب إذا كان مذكرا والمخاطب إذا كان مؤنثا. كذلك ها أدنيتها، لأنك لو قلت أدنيته بالضم لتوهم السامع أنك تتحدث عن المذكر، فلما تحدثت عن المؤنث فتحت الهاء فقلت أدنيتها أدنيتها، كما أن الضم في التاء أيضا هنا للفرق بين المعاني كما تقدم في الدرس السابق، وللفرق في أدنيتها لك. ثم يا لزيد، يا لزيد هذه اللام أيضا بنيت على الفتح للفرق بين المعاني، لأن هذه اللام هنا للاستغاثة، ولكنهم يفرقون بين اللام التي تدخل على المستغاث به والتي تدخل على المستغاث له. تقول مثلا يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر، ففتحت الأولى وكسرت الثانية للفرق بين المستغاث به والمستغاث له، هذا معنى. وللفرق في أدنيتها لك ثم يا لزيد، ثم أشار إلى سبب آخر من أسباب إفراد الفتح بالبناء عليه في بعض الكلمات، فقال وإتباع، يعني أن من أسباب الفتح أيضا من أسباب البناء على الفتح الإتباع، أي أن يتبع الحرف الأخير الذي عليه حركة البناء أن يتبع للحرف الذي قبله، بأن كان الحرف الذي قبله مفتوحا فيكون أيضا هو مبنيا على الفتح، فيكون هو أيضا مبنيا على الفتح ليكون تابعا للذي قبله. ومثل له بقوله كعض، عض فعل أمر من عض، عض يعض، عض فعل الماض، يعض فعل مضارع، فإذا أردت الأمر قلت عض. إذن كلمة عض تحتمل أن تكون فعلا ماضيا وتحتمل أن تكون فعل أمر. إذا كانت فعلا ماضيا فأصلها عضض، يعني إنما يظهر الفرق عند إسنادها إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الضمير، مثلا إلى ضمير إلى الضمير المتصل، فتقول عضضت، حينئذ يظهر الأصل عضضت وعضضت وعضضت. إذن فعض إذا كان فعلا ماضيا أصله عضض على وزن فاعل، وعض إذا كان فعل أمر أصله إعضض على وزن فعل، مثل إشراب وركاب وفرح وما أشبهها. فإذا كان فعل أمر فإنه يبنى على الفتح، يعني للإتباع. للإتباع لماذا قلنا للإتباع هنا؟ لأنه يمكن أن يكون مبنيا على الكسرة لالتقاء الساكنين كما سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. يعني من أسباب البناء على الكسرة التخلص من التقاء الساكنين، لأنهم إذا أرادوا أن يتخلصوا من التقاء الساكنين يكسرون أحد الساكنين، فيقولون مثلا عضي عضي، وكذلك مسى عفوا مسى، إذا أردت أمره تقول مسي مس يمس مسي، ولكن يجوز أن تقول مس في الأمر أيضا بالبناء على الفتح، إما أن تقول طلبا للتخفيف كما تقدم في البداية، وإما أن تقول للإتباع، أي من أجل أن تتبع الحرف الأخير الذي هو السين للحرف الأول وهو الميم، يعني لما كانت الميم التي هي الحرف الأول من هذه الكلمة مفتوحة كان الحرف الأخير تابعا لها في الفتح. والإتباع أيضا تقدم أنه من أسباب البناء على الضم، كما في كلمة فلو التي ذكرناها في الدرس الماضي، كلمة فلو وكلمة رد، فعل أمر من رد يرد، رد يرد، يجوز أن تقول في الأمر رد بالفتح للتخفيف، ويجوز أن تقول رد للإتباع. فلذلك قلنا هنا مس يجوز أن يكون الفتح للتخفيف ويجوز أن يكون للإتباع، يجوز أن يكون للتخفيف، إذن الفتح دائما يكون للتخفيف، ولكن في كلمة رد إذا فتحته فليس هناك إتباع، لأنك لو أردت الإتباع لقلت رد، تتبع الضمة الضمة. ويجوز أن تقول رد، وهذا قد تحدثنا عنه في ما سبق، ربما لا أدري هل أشرت إلى هذه الأوجه كلها أو ذكرت فقط الوجه الذي فيه الشهيد وهو وجه الضم، ردوا كذلك يعني مثلا ضم يضم، تقول في أمره ضم بالضم للإتباع. إذا كان الفعل الماضي على وزن فاعلة فإنك إذا أردت الإتباع في الأمر تفتحه فتقول مس يمس مس، وشم يشم شم، لأن شم أصله شميمة، وود يود ود. ومثلا مل يمل مل يمل أيضا على وزن فاعلة، مل يمل تقول في أمره مل. إذن مل مبني على الفتح إما طلبا للتخفيف وإما للإتباع، وهذا ما أشار إليه بقوله وإتباع كعض تمثل. ثم أشار إلى سبب آخر من أسباب البناء على الفتح بقوله ومما حكى ما قبلها مؤنث كصدر لدى مزج أو العشر يجتلى، يعني يبنى على الفتح أيضا ما أشبه ما قبل تاء التأنيت. يعني إذا اعتبرت، إذا كانت الكلمة مركبة من كلمتين ونزلت الكلمة الأولى منزلة ما قبل تاء التأنيث فإنها تبنى على الفتحة، لأن ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا، كما تقول مثلا فاطمة ضاربة يعني مسافرة، خارجة داخلة يعني محتجبة متبرجة متزينة متعطرة إلى آخره. هذه كلها، هذه الكلمة كلها مؤنثة فيها تاء التأنيث، ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا أبدا، يكون مفتوحا أبدا. فكذلك ما أشبهه مثل المركب تركيب مزج، يعني المركب تركيب مزج يبنى صدره، يبنى صدره على الفتح، كقولك بعلبك بعل بالفتح، وكذلك حضر موت حضر حضر موت، بختنصر بختنصر. إذن الطرف الأول يبنى على الفتح لأنه يشبه ما قبل تاء التأنيث. كذلك العدد المركب، وهذا معنى قوله أو العشر يجتلى، العدد المركب مثل أحد عشر، أحد عشر، أحد مبني على الفتح لأنه لما ركب مع عشر أشبه ما قبل تاء التأنيث، لأنهما أصبح يعني كلمة واحدة، أصبح كلمة واحدة، فيعربان على أنهما يعني كلمة واحدة. فتقول جاء أحد عشر، جاء فعل ماضي، أحد عشر فاعل، يعني الكلمتان مركبتان فأصبحتا كلمة واحدة. كذلك ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، إلى تسعة عشر، كل هذه تبنى على الفتح، يعني يبنى أولها على الفتح لكونه مشبها لما قبل تاء التأنيث. وما أكدوا بالنون كذلك، يعني الفعل المضارع وكذلك فعل الأمر المؤكد بالنون، مثل اجتهدن، اكتبن، اقرأن، اسمعن، وكذلك لأكيدن أصنامكم، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، لنسفعن، لنسفعن بالناصية، ليسجنن، هذه كلها أفعال مضارعة مبنية على الفتح. لماذا بنيت على الفتح؟ لأنها أشبهت ما قبل تاء التأنيث، لأنها ركبت مع نون التوكيد، فلما ركبت مع نون التوكيد أشبهت الكلمات الأخرى، أشبهت خمسة عشر وأشبهت المركب تركيب مزجين، فأشبهت ما قبل تاء التأنيث، فلذلك بنيت على الفتحة. وما أكدوا بالنون منه جميع ما كهيهات، هذا سبب آخر من أسباب البناء على الفتح، وهو الذي به ختم. يعني إذا كان اللفظ إذا كان الحرف الأخير واقعا بعد الألف، إذا كان الحرف الأخير من الكلمة واقعا بعد الألف، لأن الفتحة هي التي تناسب الألف، فيبنى حينئذ، يبنى اللفظ حينئذ على الفتحة. ومثل له بقوله كهيهات، كهيهات مما ختمه ألفا تلا، كهيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، وهو مبني على الفتح. لماذا بني على أولا لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون؟ مخافة التقاء الساكنين. ولكن لماذا بني على الفتحة؟ هذا هو المقصود الآن، لماذا بني على الفتحة ولم يبنى على الضمة أو على الكسرة؟ لكونه لوقوع الألف قبل الحرف الأخير منه. إذن وقوع الألف قبل الحرف الأخير يعني سبب من أسباب بناء اللفظ على الفتح. كذلك شتان شتان، وكذلك أيان أيان، فأيان ما تعدل به الريح تنزل. إذن فهذه بنيت كل هذه الكلمات شتان وهيهات وأيان بنيت على الفتح لأنها ختمت بحرف واقع بعد ألف، هذا معنى قوله منه جميع ما كهيهات مما ختمه ألفا، أي مما ختمه ألفا تلا، أي مما تبع الحرف الأخير منه ألفا. إذن أسباب البناء على الفتح التخفيف، الفرق، الإتباع، مشابهة الكلمة لما قبلها التأنيث يعني بسبب التركيب، وكذلك كون الكلمة مختومة بحرف قبله ألف، بحرف قبله ألف، كل هذه تكون سببا لبناء الكلمات على الفتحة دون غيرها من الحركات. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا سيدي سعيد، أهلا وسهلا سيدي إبراهيم الصالحي، أنت كذلك جزاك الله خيرا. الأخ أحمد وأبو خولة، يعني الجميع، جميع الإخوة، يعني الأخ محمد، جميع الإخوة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونفعنا وإياكم بما استمعنا وما قرأنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ، أن يرحم الشيخ الناظم رحمه الله الشيخ الجشتيمي، وأن يرحم الشارح زي محمد بن أبي بكر الأزارفي، وأن يرحم كذلك المحقق الشرح والمعلق عليه سيدي صالح الصالحي رحمه الله الجميع، وبارك في الخلف وأعان